خامسا تعظيم الذهنيات. كثير من غلاة المدنية يعظمون المعاني الذهنية القائمة على النظر والفكر والرأي والتجريد وعويص المعاني ودقائق المفاهيم وإمكانيات الخطاب وثروة المفردات، ويفتحون لها الصوالين الفكرية والاستضافات الثقافية، ويتحدثون كثيرا عن لذة المعرفة، ويتلذذون بها لذة حقيقية لا مصطنعة، ويملكهم العجب من المتمكنين في هذه الحقول المعرفية، ويجعلونها معيار التقييم في النظر إلى الناس والأفراد، وينزلون الناس منازلهم بحسب براعتهم في هذا الباب وحدة نظرهم. أما المعاني السلوكية القائمة على تزكية النفوس وتطهير إراداتها ونهيها عن الهوى وكثها عن الشهوات وربعها عن غرائزها ودقائق معاملة الله سبحانه وتعالى وما يليق به وما لا يليق به، والطريق إلى عبوديته والإخبات بين يديه والتضرع له وطول القنوت في محراب الافتقار وشهود معاني أسمائه وصفاته وسائر الشعائر ومقامات الإيمان ومدارج التعبد، فينظرون إليها باعتبارها قيمة شخصية لا يطربهم الحديث عنها والتنافس فيها ولا يعجبهم إقحامها في المجالس، وما ذاك إلا لأن غالب القوم أصحاب نظر لا أصحاب عمل، وأصحاب ذهنيات لا أصحاب إرادات، فمنزلة العقل الذي هو ملك الفهم عندهم مقدمة على منزلة القلب الذي هو ملك الجوارح، بل لا منزلة للقلب بجانب العقل أصلا. ولذلك فإن المعظم وصاحب الجاه عندهم ومن ينصاعون لسلطته وينحنون لرياسته ويتفانون في إكرامه وتوقيره وتبجيله والتباهي بلقائه إنما هو صاحب الباع في المعارف النظرية والذهنية والعقلية، ومن يملك القدرات الفكرية والإمكانيات الفلسفية. أما الشخص التقي الذي حباه الله بالعلم به سبحانه وتعالى وقوة الإرادة بالانكباب على عبوديته والاستعلاء على داعي الهوى والغريزة والإقبال على كتابه وإثناء الساعات في مناجاته، لكن ليس له باع في الذهنيات والمعارف العقلية، فينظرون إليه كشخص بسيط ساذج، ويسمونه في كثير من الأحيان درويشا استخفافا به وزهدا في حاله، وفي أحيان كثيرة ينظرون إلى ربانيته واستغراقه في معاني العلم بالله سبحانه وتعالى كتعبير عن فشله في المعارف الفكرية ودقائق النظر وأبواب العقليات. وأصل هذه الحالة تعود إلى إشكالية فلسفية طرحت منذ أيام الفلسفة اليونانية ولا زالت حية كفلسفة ضمنية وإن كانت غير معلنة في شكل نظري منظم، وهذه الإشكالية الفلسفية يلخصها التساؤل التالي: بماذا يكون كمال النفس الإنسانية؟ والواقع أن الفلسفة اليونانية القديمة قدمت إجابة مبكرة على هذه الإشكالية، لخصها بعض من اتصلت إليهم من أهل الإسلام بأن كمال النفس الإنسانية يكون بالإحاطة بالمعقولات والعلم بالمجهولات، فالعلم بالمعقول والمجهول هو الذي يتميز ويتشرف ويكمل به الإنسان عن غيره من الكائنات، وهو الذي به التمام النفسي البشري، وتعظيم النظر العقلي والهيام به مبثوث متناثر في محاورات أفلاطون، بل لقد جاء في محاورة فيدون الشهيرة قول أفلاطون: الصفة المميزة للفيلسوف ازدراء الجسد. وهذا المبدأ الفلسفي وهو كون كمال النفس الإنسانية يكون بالعلم بالمجهولات ومعرفة العقليات اتصل لفلاسفة الإسلام المتقدمين، وخصوصا الوكيل المعتمد لتوزيع الفلسفة في التراث الإسلامي وهو أبو علي ابن سينا، فإنه جمع علوم الفلسفة من قبله وخصبها بالإلهيات الإسلامية فصارت مألوفة للعقل الكلامي الإسلامي، وأعاد صياغتها بترتيب جذاب ولغة عذبة فراجت من خلاله رواجا عظيما، حتى قال الشهر الثاني حين عرض 18 رمزا من فلاسفة الإسلام فختم ذلك بقوله: وإنما علامة القوم أبو علي ابن سينا، واخترت نقل طريقته من كتبه، وكل الصيد في جوف الفرى. بل لقد بلغ الفخر بن الخطيب الرازي من تعظيم الفيلسوف الإسماعيلي العبيدي ابن سينا ما هو أشد من ذلك، حتى إنه لما طرحت مسألة علة جواز ذبح الحيوان مع أنه تعذيب خلاف العقل قال الآمدي معللا ذلك: إتلاف الخسيس في حق النفيس من مناهج العقول. فرد الفخر الرازي: لو كان كذلك لجاز أن تذبح أنت في حق ابن سينا. والباحث الموضوعي إذا تأمل تفخيم أئمة الكلام لهذا الفيلسوف أدرك عبقرية أئمة أهل السنة في الارتياب بعلم الكلام ووضعه في دائرة العلوم المشبوهة والاحتراس منه، وأنه بوابة عقائد الأمم إلى ملة محمد صلى الله عليه وسلم. وما قام به ابن سينا في الداخل الفلسفي يشبهه ما قام به من بعده الفخر الرازي في الداخل الكلامي، وبينهما وشائج ليس هذا محل بسطها. والمراد أن فلاسفة الإسلام يبحثون هذا المبدأ حين يتحدثون في مبحث النفس عن قوى النفس التي يختص بها الإنسان، وقد يسمونها تارة قوى النفس الناطقة، ويتحدثون فيها عن العقل العملي والعقل النظري أو القوة العاملة والقوة العالمة، وأن علم المعقولات والمجهولات هي خاصية الإنسان التي بها يتشرف، كما يقول ابن سينا في موسوعته: وأخص الخواص بالإنسان تصور المعاني الكلية العقلية المجردة والتوصل إلى معرفة المجهولات من المعلومات. ويجعلون ذلك هو كمال النفس، كقول ابن سينا في كتاب آخر: فأما الكمال فأن تحصل لها المعقولات بالفعل مشاهدة متمثلة في الذهن. وقد انتقل ذلك إلى علماء الكلام الإسلامي، ومن ذلك مثلا قول سيف الدين الآمدي: كمال الأنفس الإنسانية بحصول ما لها من الكمالات، وهي الإحاطة بالمعقولات والعلم بالمجهولات. وليس من العسير إدراك الرابطة بين عبارة الآمدي هذه وبين قول ابن سينا السابق حين قال: وأخص خواص الإنسان تصور المعاني الكلية العقلية والتوصل لمعرفة المجهولات. بل لقد صنف عمدة متأخري المتكلمين فخر الدين بن الخطيب الرازي صاحب مفاتيح الغيب والمحصول والمباحث المشرقية ونحوها مما أصبح مرجع كثير من المتأخرين كتابا تكلم فيه عن أقسام اللذات، وجعلها ثلاثة أقسام، وجعل أعلاها وأرفعها اللذة العقلية، حيث يقول الفخر الرازي: وأعلاها اللذات العقلية، وهي اللذات الحاصلة بسبب معرفة الأشياء والوقوف على حقائقها. ثم ختم الرسالة بالحيرة في معرفة الله واستحالة الثناء عليه أصلا، لأن تنزيه الله عما لا يليق به سوء أدب، وصفاته الثبوتية معطلة عنده، فالثناء على الله بها سوء أدب أيضا، فآل الأمر عنده والعياذ بالله إلى الاعتذار لله بعدم إمكانية الثناء عليه، وهذا مآل التعطيل البشع ونهاية منحضرات الكلاميات. بل انتقل هذا المبدأ إلى المتن الكلامي الرسمي المكرس للتعليم العام، كما يقول الإيجي في المواقف: كمال الإنسان بتعقل المعقولات واكتساب المجهولات. وكتب الرازي والآمدي الكلامية فيها مباحث ومضايق نخبوية ليس بالضرورة أن تكون محسوبة على الكلام الرسمي، بينما مواقف الإيجي هي أشبه بمقرر دراسي للتعليم العالي، فالتصور الذي يتم تعميده داخل مواقف الإيجي يكتسب دلالة مضاعفة على عمق انتمائه لعلم الكلام رسميا. وبالتالي فدخول هذا الأساس المعرفي الفلسفي لمواقف الإيجي يعكس عمق الاختراق السينوي اليوناني للمنظومة الكلامية. ومما يدهش الباحث أن يتابع كيف يقوم أساتذة الكلام كالشهرستاني والرازي والآمدي والإيجي بإعادة إنتاج الأعمدة المعرفية للفلسفة السينوية المأخوذة عن فلسفة اليونان المرممة. فابن سينا لم يغادر تصورا فلسفيا يونانيا إلا حرص على استيعابه، كما يقول ابن سينا في مطلع الشفاء: ولا يوجد في كتب القدماء شيء يعتد به إلا وقد ضمناه كتابنا هذا. ولفظ القدماء اصطلاح فني عندهم يقصد به الفلاسفة الغابرون كأفلاطون وأرسطو ونحوهم، وهو يتقاطع مع مصطلح علوم الأوائل الذي يستعمله علماء السنة. والمراد أن الباحث إذا قارن ما في تاريخ الفلسفة القديمة من تعظيم النظر العقلي وجعله غاية الكمال، ثم لاحظ المشتغلين بمطالعة الفلسفة اليوم وانبهارهم بالنظر والفكر والتجريد للعمل والسلوك والديانة، انفتح له باب إدراك اتصال القديم في قالب الجديد. فالمشتغلون بالشأن الفلسفي اليوم يعظمون المعرفة المحضة والمعاني العقلية والعلمية المجردة، ويرونها أعلى الكمالات، وينزلون صاحبها بحسب منزلته فيها وتضلعه منها، سواء كان هذا التصرف معلنا أم تتم ممارسته بشكل منهجي منظم، وإن كان غير مصرح به، فقيمة الإنسان داخل هذه النخب بحسب معرفته العقلية والمدنية. وقد ناقش المحققون من علماء الشريعة هذه الفلسفة على ضوء أصول الوحي الإلهي، وكشفوا تعارض هذه الفلسفة مع المنظور القرآني لكمال النفس الإنسانية، حيث بنيت هذه الرؤية على أساسين: أولهما أن الكمال بمجرد العلم والمعرفة، وثانيهما أن أكمل العلوم هي المعارف العقلية والمدنية. وهذان الأساسان كلاهما أساسان باطلان مصادمان لأصول الوحي. فأما الأساس الأول فإن الكمال في القرآن ليس بمجرد العلم، ولكن بالعمل بالعلم. وأما الأساس الثاني فإن أكمل العلوم ليس المعارف العقلية والمدنية، وإنما العلوم الإلهية بما تتضمنه من العلم بالله وكتبه والمعاد ونحوها من المعاني والمضامين الراقية السامية. ويتلخص الرد على هذه الفلسفة كلها بآية واحدة من كتاب الله، وهي قوله سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فهذه الآية تضمنت جملتين: أولهما بيّنت أشرف العلوم وهو العلم بالألوهية، وثانيهما بيّنت أشرف الأعمال وهو العبودية. ودلالة هذه الآية بطريقة ضرب الأمثال التي هي منهج القرآن في الدلالة والبيان. وهذه الفكرة الفلسفية كان لها آثار ضخمة في بنية الفلسفة القديمة والحديثة، بل تكاد تلعب دور الجنين الإبستيمي المضمر في كثير من الأطروحات الفكرية اليافعة. ولذلك قال الإمام ابن تيمية في درء التعارض: ونفس المقدمة الهائلة التي جعلوها غاية مطلوبهم، وهو أن كمال النفس في مجرد العلم بالمعقولات مقدمة باطلة. وقدم الإمام ابن تيمية ضمن مناقشته لهذه الفلسفة تحليلا للأساسات الداخلية لهذه الفكرة، حيث يقول في درء التعارض: وضلالهم من وجوه، منها ظنهم أن الكمال في مجرد العلم، والثاني ظنهم أن ما حصل لهم علم، والثالث ظنهم أن ذلك العلم هو الذي يكمل النفس، وكل من هذه المقدمات كاذبة. ثم ساح قلم ابن تيمية في تفاصيل ذلك، والذي يعنينا الإشارة إليه هنا أنه نتيجة لهذه الرؤية الضمنية في بنية خطاب غلاة المدنية، فقد تراجعت قيمة العبودية وسلوكيات الفضيلة والعفة. ويشير الإمام ابن تيمية لذلك في الصفدية بقوله: فنفس عبادة الله وحده ومحبته وتعظيمه هو من أعظم كمال النفس وسعادتها، لا أن سعادتها في مجرد العلم الخالي عن حب وعبادة وتأله. وعلى أي حال، فإن منزلتي النظر والعمل كلاهما مطلبان شرعيان نبهت عليهما فاتحة الكتاب، ولم تأتي الشريعة بذم أصلهما، ولكنها جاءت بتهذيبهما وتكميلهما وتبيين مراتبهما. وإنما يقدم النظر مطلقا جمهور الفلاسفة، ويقدم العمل مطلقا جمهور الصوفية، وكلاهما لون من الانحراف. ولذلك قال الإمام ابن تيمية في نص تأصيلي جامع: وكل واحد من طريقي النظر والتجرد طريق فيه منفعة عظيمة وفائدة جسيمة، بل كل منهما واجب لا بد منه، ولا تتم السعادة إلا به. والقرآن كله يدعو إلى النظر والاعتبار والتفكر، وإلى التزكية والزهد والعبادة. وقد ذكر القرآن صلاح القوة النظرية العلمية والقوة الإرادية العملية في غير موضع، كقوله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فالهدى كمال العلم، ودين الحق كمال العمل. وكقوله سبحانه أيضا: أولي الأيدي والأبصار. وها هنا ملحظ طريف جدا من دقائق الحكمة الشرعية المتعاضدة مع الحكمة الكونية، ذلك أن الله سبحانه وتعالى قد ابتلى كل طائفة من عباده من جنس غريزتها وهواها المركوز فيها، فاختبرها الله شرعا بما يوافق واقعها كونا، فمن حباه الله بالقدرات العقلية الباذخة ابتلاه سبحانه وتعالى وامتحنه بالاستسلام والانقياد والخضوع للوحي والعمل بما فيه، إذ العمل شاق على أمثال هذه النفوس. ومن آتاه الله قوة الإرادة اختبره الله سبحانه وتعالى باتباع البرهان والحجة وعدم المغالاة في الرهبنة تحقيقا للذة روحية غريزية، إذ حبس النفس عن الاسترسال في الروحانيات فوق ما أمر الله شاق على أمثال هذه النفوس. فابتلى الله الأذكياء وأصحاب العقول بحمل النفس إلى العبودية، وابتلى الله الروحانيين وأصحاب العبادة بحبس التعبد على هديه صلى الله عليه وسلم واقتصاده وسنته. وقد نبهت على ذلك خاتمة الفاتحة بمثالي المغضوب عليهم والضالين، ودلت عليهما أبلغ دلالة على طريق ضرب المثل الذي هو الطريق الأكثر في القرآن. ومن تأمل هذه الإشكالية الفلسفية واتجاهات الناس فيها نظريا وعمليا انكشف له سر ذلك الزهد العميق لدى غلاة المدنية في قيمة التفقه في الوحي في مقابل الشغف والتفاني في الإطلاع على العلوم المدنية وتعظيم صاحبها، بل جعل فقه الشريعة أدنى المراتب باعتباره لا يدرس أمورا معقولة ولا مدنية، وإنما قصاراه أن يدرس تفاصيل الأمور العملية كما قال الإمام ابن تيمية في الصفدية. وأما العلم النظري فجعلوه هو الغاية بناء على أن كمال النفس في العلم، فرأوا الفقه هو العلم العملي فجعلوه أدنى المراتب. وقد كشف لنا القرآن عن هذه النزوة البشرية ونبهنا إلى أن ننظر إلى العلوم الإلهية باعتبارها أعظم من كل ما على الأرض من العلوم والمظاهر المدنية، بل ونبه ربنا على مقام الفرح والاغتباط بالقرآن كما في قوله سبحانه وتعالى في سورة يونس: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فجعل هذا القرآن من أعظم المنن التي تستدعي الفرحة والسرور كما قال ربنا تماما في هذه الآية: فبذلك فليفرحوا. وقد لاحظ القارئ الأول أبي بن كعب رضي الله عنه هذا المعنى العظيم الذي تضمنته هذه الآية، فحين روى أبي بن كعب للتابعين قصته المعروفة التي جاء فيها أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقرأ على أبي بن كعب سورة بعينها من القرآن، سأله التابعي الجليل عبد الرحمن بن أبزى قائلا: يا أبا المنذر، ففرحت بذلك؟ فقال أبي بن كعب: وما يمنعني عن ذلك، والله سبحانه وتعالى يقول: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ولذلك ذكر العلامة الراغب الأصفهاني أنه لم يرخص في الفرح إلا في هذه الآية في سورة يونس وآية: ويومئذ يفرح المؤمنون. وفي كثير من المواضع في القرآن يقارن سبحانه وتعالى بين قيمة الوحي وقيمة الممتلكات الدنيوية، وينبه المؤمنين بهذا الوحي إلى أن محتوياته أعظم من كل ما يرونه من المظاهر الدنيوية، كقوله: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. وهؤلاء الذين يعظمون الذهنيات والعقليات والفكريات تغيب عن أذهانهم الأبعاد الغيبية للفهم والصواب، فلا يستحضرون إلا أن الفهم مرتبط بالذكاء والصواب مرتبط بالقدرات العقلية، بينما هناك عامل فوق ذلك كله وأقوى منه وهو التوفيق الإلهي كما قال الإمام ابن تيمية: وقد يكون الرجل من أذكياء الناس وأحدهم نظرا ويعميه عن أظهر الأشياء وقد يكون من أبلد الناس وأضعفهم نظرا، ويهديه لما اختلف فيه من الحق بإذنه، فلا حول ولا قوة إلا به. فمن اتكل على نظره واستدلاله أو عقله ومعرفته خذل. بعد هذه الجولة في رصد تفخيم العقليات وتعظيم الذهنيات في خطاب دعاة المدنية المادية، سننتقل إلى إشكاليتين وثيقتي الصلة بتعظيم الذهنيات، وهما التعليل المادي للشريعة والانفعال الوجداني بالوحي، وسنعالجهما في الفصلين اللاحقين.